وكما في قول يوسف لما سجدوا له مش قال هذا تأويل رؤياي، يقول هذا تأويل يعني هذه الحقيقة التي أدى لها، ما هو بتفسيرها.